الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الباب الأول في الجنايات وفيه مسائل. قال المسألة الأولى: تعريف الجناية وأقسامها. قال: تعريف الجناية، الجناية جمعها جنايات، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، هي لغة التعدي، لغة ما؟ التعدي على ما لا يحل لك، هذه لغة بمعنى التعدي الجناية. فلان جنى على فلان، أي تعدى عليه. فلان من أهل البدع جنى على الشريعة، أي تعدى عليها وتكلم فيها بالباطل، فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا، فهذا تعدي. ففلان جنى على الشريعة جناية، يعني تعدى عليها. فقال: لغة هو التعدي على بدن أو مال أو عرض. وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض. فالجناية شرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، إذا كان قتلا متعمدا، أو مالا في كفارة، واضح، أو كفارة. أقسام الجناية: تنقسم الجناية إلى قسمين، جناية على النفس وجناية على ما دون النفس. جناية على النفس أي القتل، وجناية على ما دون النفس: قطع يد، قطع أنف، قطع أذن. المسألة الثانية: الجناية على النفس، وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل. وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. انتبه لهذه الآية: ولا تقتلوا النفس. دارس الأصول ينظر للآيات بمعاني، تدرس الأصول تنظر للآيات بمعنى. ولا تقتلوا النفس، ولا هذا إيه؟ نهي، والأصل في النهي التحريم. ولا تقتلوا النفس، النفس هنا مفرد معرف بالألف واللام، والمفرد المعرف بالألف واللام من صيغ العموم. من صيغ ماذا؟ من صيغ العموم. إذن هذا نهي عام لجميع الأنفس، سواء كان مسلما أو كان كافرا، لا يجوز، لأن هذا كلام ماذا؟ عام، لأنها أنفس. لأن من خرج عن هذا العموم فلابد أن يأتي بماذا؟ بدليل. إذن ولا تقتلوا النفس، هذا كلام عام يشمل المسلم ويشمل الكافر. طيب من أين أخذنا العموم؟ الجواب: لأن النفس مفرد، ها، دخل عليه الألف واللام الذي يفيد الاستغراق، فيشمل جميع أفراد ما تحته. ده العموم، العموم يشمل إيه؟ جميع الأفراد. فالأفراد التي تحته إيه؟ مسلم، كافر، مشرك، لا يجوز. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، إذن القتل ماذا؟ حرمه الله. طيب أما يكفي ولا تقتلوا النفس إلا بالحق، ولكن قال التي حرم الله، فهذا توكيد، هذا ماذا؟ توكيد، فيفيد شدية وعظم هذا الأمر. التي حرم الله، حرم يعني منع، التحريم في اللغة هو المنع. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لا، لما تمنع، وحرمنا عليه المراضع يعني منعنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا هذه تسمى استثناء. تسمى ماذا؟ استثناء. إذن عندي نهي وعندي استثناء، والاستثناء في سياق النهي إنما يفيد الحصر والقصر. إذن لا يجوز القتل إلا إذا كان بحق. أمر ولي الأمر الجهاد فسيقاتل المشركون مثلا، فهذا قتال بإيه؟ بحق. مشرك حربي سنقاتله، هذا قتال بحق. مفهوم الكلام؟ هناك قصاص، رجل قتل مسلم قتل مسلما، فيأتي الحاكم ويقتص منه، قد قتله متعمدا فيقتص منه، هذا قتال، لكن قتل بماذا؟ هذا قتل، لكن قتل بماذا؟ قتل بحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا قاعدة، معذرة، علماء الأصول قالوا: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأنه قتل بغير حق يعاقب بالحرمان. مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يورث للقاتل ابن قتل أباه حتى يتعجل الميراث. تعجل إيه؟ الميراث، يريد أن يتزوج، عايز حقي في المال. لا يا ابني مش وقته، فاهمني؟ والعيلة دي ما شاء الله معمرة، طب ده هيعود لي كده 120 سنة، طب أنا أتزوج إمتى؟ واضح؟ فعجل بيه فقتله، هل يورث؟ النبي قال لا، النبي قال لا، عقوبة له، لأنه قتله بإيه؟ بغير حق. ومن هنا أخذ العلماء، وقد ذكرها الشاطبي وأطال فيها النفس في الموافقات، قالوا: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. على هذا إذا كتب رجل ما لرجل ما وصية، هذه الوصية إنما تنفذ بعد الموت، فهو تعجل موته حتى يأخذ الوصية فقتله، يأخذ الوصية. إذا كان المورث منعت الشريعة فكذلك من باب أولى الموصى له، فلأنه تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه من الوصية. هذه قاعدة كبيرة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ذلك التؤدة. لذلك العلماء فرعوا عليها فرع، قالوا: لو أن رجلا في نزاع وهو في النزع يموت، وقد تزوج بامرأة وعنده امرأة، قد تزوج بثانية وعنده أولاد، وهذه المرأة التي تزوجها الثانية عقد عليها ولم يدخل بها، وقد ذكرنا في العدة أن المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها ليس لها عدة لكن لها المهر. الرجل ماذا فعل؟ انتبه، هذا الرجل قال: لا معذرة، لا هذه امرأة في الطلقة الثالثة، معذرة، دخلت عليه مسألكم في الطلقة الثالثة، طلقها أولى ورجعها والثانية ورجعها، عندي الثالثة قبل أن يموت. قال لك: هذه المرأة أنا إن مت سترث، والستي دي أصلا أرفاني طول حياتي، أنا مش عايز أورثها، طب هتعمل إيه؟ يعمل حاجة؟ قال لك: أطلقها، والطلقة دي الثالثة خلاص، ملهاش إيه؟ ملهاش رجعة. مفهوم الكلام؟ خلاص، يبقى ليس لها ميراث، لما قال لها أنت طالق ثم مات. الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقبل أبي حنيفة ومالك وأحمد بن مسعود وعثمان، كتب لها الميراث، كتب لها من إيه؟ من الميراث، ولها المهر، ونورثها رغم عن أنفه، لأنه تعجل الشيء قبل أواني فعوقب بحرمان. هذه قاعدة كبيرة. إذا من تعجل الشيء قبل أواني عوقب ماذا؟ عوقب بحرمان، لأن الذي قتل مورثه وقتل الوصي قتله بغير حق، فكذلك لا يورث ولا تكتب له الإيه؟ الوصي. ولحديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني أي الذي زنى وهو محصن متزوج، وهو متزوج، والنفس بالنفس القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. القتل هذا إنما من الذي يولى، هنا مسألة، من الذي يولى شأنه؟ الحاكم ولي الأمر هو الذي كلفه الله بهذا الأمر، كلفه الله بإيه؟ بهذا الأمر، فإذا فعله فقد فعل ما أمر به، وإن لم يفعله فهو المحاسب، وأنت لم تكلف بهذا، اعرف بما كلفك الله وبما لم يكلفك الله به. أكثر المشاكل تقع لأنك تريد أن تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به، تحدث المظاهرات ويخرج الأفواج والناس، لماذا؟ نريد تطبيق شريعة الله، ويحدث القتل والقتال. سؤال واحد: هل كلفك الله بها؟ أجيبه شكل ليه؟ سؤال واضح: هل كلفك الله بها؟ ها؟ لا، ما كلفك الله بها، فلماذا تكلف نفسك ما لم يكلفك، ما لم يكلفك الله به؟ إنما كلفك أن تقيم دينه في نفسك وفيما تملكه من بيتك. أما الأمر المطلق هذا لم يكلفك الله به، ائتني بدليل كلفك الله به. مفهوم؟ اعرف ما كلفك وما لم يكلفك به. فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. حكم قاتل النفس بغير حق: من قتل إنسان بغير حق، قال: إذا قتل شخص شخصا متعمدا بغير حق فحكمه ماذا؟ عند المعتزلة مسلم قتل مسلما، عند المعتزلة ها فهو في منزلة بين المنزلتين. طب فاسق يا أخواننا؟ لا. كافر؟ لا. لكن في الآخرة مخلد في النار. عند الخوارج هو كافر، عند أهل السنة يقول لك لا، هو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، لأنه ارتكب شعبة من شعب الكفر وهي القتل، لأنها كبيرة، لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد عظم الله شأن القتل فقال سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. بعض أهل العلم قال فكأنما قتل الناس جميعا، لأن الحاكم إذا تركه على هذا فسيفشو هذا الأمر في الناس، فعليهم ماذا؟ القصاص هنا حدا وزجرا لمن؟ لغيره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، إن أول، نعم صحيح مسلم، إن أول ما يفصل الله به بين الناس في الدماء، أول ما يفصل بين الناس ماذا؟ في الدماء، لعظم الإيه؟ حقها. هنا إشكال. إن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، هيا محمود، الحديث ده رواه الخمسة من حديث أبو هريرة، طب وهي الدماء مش من أفعال العبد؟ تعرف ده قول مين ده؟ ده قول الجهمية، قول الجهمية ربنا اللي فعل، أنا ما قلتش حاجة. ها؟ أحسنت. الحق هناك حق لله وهناك حق للعباد، حقوق العباد وحقوق لله عز وجل. أول ما يفصل في حقوق العباد مع بعضهم البعض في الدماء، وأول ما يفصل في الحقوق من حقوق الله في الصلاة. دي مسألة أصولية، حقوق العباد وحقوق الله تبارك وتعالى، وهناك حقوق مشتركة بين الله وبين العباد. مفهوم الكلام؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مشكلة. لذلك ابن عمر في صحيح البخاري قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها قتل نفس مؤمنة. قتل نفس إيه؟ ورطة. تورط نفسك في قتل إيه؟ مسلم. لذلك هذه المظاهرات إما أن يورط مسلم في قتله، وإما أن يورط نفسه في قتل مسلم. صحيح عبد العزيز؟ سيبوا دانك. إما أن يورط نفسه في قتل مسلم، وإما أن يورط مسلم في قتل، مش هيخرج من الحالتين دول. مفهوم الكلام؟ لذلك من ورطات الأمور التي لا مخرج لها. إن قال قائل لا مخرج لها إذن كافر، مدخلا للخوارج، لا مخرج له خلاص، ولو كانت له توبة لكانت لها مخرج. صحيح ولا لا؟ أجيب. قول يا عبد العزيز. غلط، لأن الله عز وجل قد بين العفو، فمن عفي له من أخيه فقد يعفو. يا رجل، أولياء الدم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، قد يعفو، فكان مخرجا. ها. ألا وهو؟ لا مخرج لها، كلام عام. لا مخرج له من؟ قد يتوب ويعفو الله عنه، ويعفو عنه أولياء القتيل. يا رجل بقول لك قد يعفو عنه أولياء القتيل وقد يتوب. أي لا مخرج لها على الإطلاق. إذن هو بمعنى نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، داخلا في معنى نفي الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. طب ده جواب ماشي هنعديها المحمود، ده جواب. الجواب الثاني خالد بيقول لا مخرج لها لأنه لن يستطيع أن يرجع هذا الرجل مرة أخرى. بعيد أوي باشمهندس. الجواب الفاصل القاطع، لو كان القاتل كافرا لكفره النبي في حياته، لكفره النبي عليه الصلاة والسلام في إيه؟ في حياته، لأنكم تكفرون الزاني والنبي عليه الصلاة والسلام حد الزاني، ولو كان الزاني كافرا لكان النبي عليه الصلاة والسلام قتله. رجل زنى وهو غير محصن عليه جلد، ولو كانت كفرا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتله. إذن لابد أن تجرؤ على الأمور كلها، ده أولا. الأمر الثاني، الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري عند هذا الحديث قال إيه؟ قال وقد يقول العالم كلاما على ظاهره إنما زجرا لغيره لا قصدا لحكمه. زجرا، قد يقول الكلام إيه؟ زجرا حتى ينزجر غيره لا قصدا للحكم. يعني مثلا خذ عندك في صحيح في البخاري في الأدب المفرد، وده صححه الشيخ الألباني، حينما قيل لابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال لا، سكلته أمه. توبة إيه؟ قال لا. خد بالك بقى، في رواية أخرى، رواية عطاء بن يسار، عطاء بن يسار بعد أن سمع هذا من ابن عباس قال لابن عباس، قال يا ابن عباس أبي هذا كنت تفتينا؟ إذن معنى كده ابن عباس ما كانش بيفتي بإيه؟ بهذا، صحيح ولا لا؟ أبي هذا كنت تفتينا؟ قال إنما رأيت في عينيه الشر فقلت لا، لا توبة له. إذن ابن عباس قالها إيه؟ زجرا، لأن لو أذن التوبة هو شكله كده شكرا هيروح يقتله، صحيح ولا لا؟ بعض الناس بيجي ياخد فتوى عشان كده. فابن عباس قالها إيه؟ زجرا. فممكن تسمع رجل من أهل السنة يقول هذا، هو أصلا مؤصل قبل ذلك بأنه ليس كافرا، لكن خد بالك لا يستلزم من عدم التوبة الكفر، لا يستلزم، يعني حتى وإن قال لا، لا توبة له، لا يستلزم منه أنه كافرا، أي أن هذه المعصية لا توبة له منها. واضح الكلام؟ فقد يقول العالم كلاما من باب الزجر وليس بمقصد، ليس يقصد ماذا؟ الحكم ذاته، لا يقصد ذلك. مفهوم؟ ابن تيمية قرأت له في منهاج السنة النبوية قال وكان بعض السلف يطلق كفرا على بعض الجهمية تعيينا زجرا لا حكما، أن يزجر غيره من هذا الباب لا حكما. واضح؟ ومن هنا بعض قول السلف فلان من يجالسه القدرية فهو قدري، عينوا بماذا؟ بالبدعة، ولم يبين له. إذن من باب أولى إذا كانت في الكفر تكون في البدعة زجرا لغيره أن يجلس مع القدرية ولا أهل البدعة. مفهوم الكلام؟ قال وتوعده سبحانه ومن يقتل مؤمنا، توعده اللي هو عند المعتزلة إنفاذ الإيه؟ الوعيد. وقد توعده الله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. واضح؟ خالدا ايه فيها؟ لكن الخلود هنا خلود امدي، الخلود في النار ياتي على قسمين، خلود امدي وخلود ابدي. الخلود الامدي اي اذا شاء الله وعذبه فانما يخلد فيها مده ثم يخرج الى الجنه، لان معه اصل الايمان والاسلام. هذا الخلود الايه؟ الامدي. الخلود الابدي انما يكون للكافر. طيب لماذا قلنا؟ قلنا لأنه مناط بذنب، قرن بذنب ليس عند أهل السنة كفرا أكبر. هذا في الخلود في النار. في الجنة لا يدخل الجنة، هذا أيضا إيه؟ نفي أبدي أم أمدي؟ أي إذا شاء الله وعذب هذا النمام لا يدخل الجنة، نمام قاطع رحم قتات، إذا شاء الله وعذبه فلن يدخله الجنة ابتداء، فيعذب ثم يكون مآله إلى الجنة. مفهوم الكلام؟ إذن لا يدخل الجنة مطلقا أم مقيدا؟ ها؟ مقيدا. لماذا؟ لأنه قرن بذنب عند أهل السنة ليس كفرا. انت عارف المسألة اللي انت خدتها دي وعملت مصمص في شفايفك وعمال قاعد كده ومش عارف، المسألة دي قائم عليها منهج الخوارج كله. المسألة اللي انت قاعد سمعتها دي وانت قاعد كده وبتشم هوا قائم عليها منهج الخوارج كله. منهج الخوارج قائم على هذا، لا يدخل الجنة كافر، خالدا فيها كافر، لا يدخل الجنة. انت عايز ايه؟ أهل السنة يقولوا لا، لأنه قرن بها ذنب ليس عند أهل السنة كفرا، بدليل لو كان كفرا لكان النبي يقتل قاطع الرحم، لكان النبي يقتل النمام، لكان النبي يقتل الديوس. صحيح ولا لا؟ لأنه ارتد، من بدل دينه فاقتلوه لأنه ارتد، لكنه ذنب. مفهوم الكلام؟ افهم هذه المسائل مهمة جدا. قال وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا تحت المشيئة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك والقتل مما دون ذلك، فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن ذنبه دون الشرك. هذا إن لم يتب، أما إذا تاب فتوبته مقبولة، لقوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحسن البصري يقول هذه أرجى آية في كتاب الله، وهذه الآية لها سبب نزول في سنن الترمذي، أن قوما زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا يا رسول الله نبايعك على ما فعلناه، فعلنا كذا، زنوا فأكثروا، زنى بقى 50 100 أكثروا، قتلوا بقى آلاف، قتلوا فأكثروا، فنزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل، يعني ممكن يتوب لكن لا يسقط حق من؟ المقتول. إلا بماذا؟ إلا بأمور، إما أن يقتل هو، يعني مثلا هب أن رجل تاب، الحاكم أمسك به ورجل كتاب، هل الحاكم يقول له والله طالما أنك تبت فجزاك الله خيرا فارجع مغفورا لك؟ لا، القتل هذا حكم وحد، كمثل الذي سرق تاب، أمسكه الحاكم وقال أنا تبت إلى الله عز وجل خلاص أنا لن أرجع مرة أخرى، والله توبتك هذه إيه؟ إلى الله عز وجل، ولكن هذا حد. كمثل من رجل سب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا تبت إلى الله عز وجل، الإمام مالك قال هذا توبته إلى الله، مع أن الإمام مالك له رواية بأنه لا تقبل توبته، قال توبته إلى الله لكن حده في الدنيا أن يقتل، نشيل دماغك الأول بعد كده بقى منك بقى إيه؟ منك لله عز وجل، قبل توبتك ما قبل توبتك هذا ليس من إيه؟ من شأننا، إنما شأننا ماذا؟ إقامة الحد هنا. قال ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل. المسألة الثالثة أنواع القتل، أنواع القتل. قال ينقسم القتل إلى 3 أقسام، هذا عند الجمهور خلافا لمالك، القتل العمد وشبه العمد والخطأ. عند الإمام مالك قتل عمد وخطأ، ما عنده شبه عمد. قال: والخطأ والعمد ورد ذكرهما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية. وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، أي دية شبه العمد مثل دية العمد. القسم الأول سيعرف ما معنى قتل العمد، الخطأ شبه العمد. قال: قتل العمد حقيقته أن يقصد القاتل آدميا معصوما. انتبه كلمة إيه؟ يقصد، هو قاصد أن يقتله، إذن هو إيه؟ متعمد. أن يقصد القاتل آدميا معصوما، هذه أولا أن يقصد، مفهوم؟ ثانيا آدميا إيه؟ معصوما، لأنه قتل بغير حق، بما يغلب على الظن موته به، يعني مثلا بطلق ناري، الطلق الناري يغلب على الظن قتله إيه؟ أن يموت به. بسيف يغلب على الظن قتله به. فعلى هذا لابد من توافر ثلاثة شروط حتى يكون القتل عمدا. إذن حتى يكون القتل عمدا لابد من إيه؟ القصد، أنه قاصد. أخرجنا غير القاصد، رجل ماشي بسيارة مثلا، هو ماشي بالسيارة راح طلع الواحد مرة واحدة هكذا، فما استطاع أن يملك نفسه وقتل، هذا عمد؟ لا. شبه عمد خطأ يا رجل. شبه عمد إيه؟ الرجل ماشي في حاله، مفهوم؟ فهذا خطأ. فأولا قاصدا أدميا معصوم، معصوم الدم، وبعض أهل العلم يقول لك محترم الدم، لأنه إذا كان غير معصوم الدم إذن قتله بحق، كما ذكرنا مثلا ولي الأمر أمر بالجهاد مثلا، ولي الأمر أقام القصاص على فلان، ولي الأمر أقام حد الردة على رجل، ولي الأمر مثلا أقام الرجم على رجل وامرأة مثلا، فهذا قتل بحق، فهو ليس بمعصوم الآن. بما يغلب على الظن موته به، بآلة يغلب على الظن أنه يموت إيه؟ يموت بها. أولا وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل، ثانيا أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم، ثالثا أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء كانت محددة أم غير محددة، أن تكون محددة أو غير ماذا؟ أو غير محددة. فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا. صور القتل العمد: أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن، سيف مثلا أو رصاصة مثلا تدخل في البدن، كالسيف والسكين والرمح وما في معناها. ثانيا أن يقتله بمثقل كبير كالحجر الكبير، وقف تحت بيته كده وقال انت واقف تحت بيتي، طب والله انا راح ارميه بحجر كبير او بانبوب بوتاجاز مثلا من فوق البيت رميه على دماغه مثلا، هذه يغلب على الظن انها اذا وقعت على ام الراس ايه؟ تقتل. قال: كالحجر الكبير والمطرقه ونحوها. ولحديث انس بن مالك ان جاريه وجد راسها قد رد اي بين حجرين، وضعت مثلا حجر هكذا ثم وضع رأسها ثم بحجر آخر فرأسها بين حجرين، قد رد بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ النبي عليه الصلاة والسلام جيء إليه وقال: يا رسول الله امرأة رد رأسها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمرأة في النزع تموت. فقيل لها أفلان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يشاور، واضح، وهي تفعل هكذا برأسها. لا، فقيل لها أفلان؟ أفعل بك هذا فلان؟ فلان. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا زال إيه؟ يعدد أناسا، هي لا تستطيع أن تتكلم، تموت. أفلان أفلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها. أي نعم، أي نعم. لذلك العلماء أخذوا إيه؟ هل يشترط التصريح؟ الرجل بيموت، من الذي قتلك؟ لابد وأن يقول فلانا، أم لا يشترط، أم يشترط فقط الإشارة؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى منها بماذا؟ بالإشارة. اكتفى منها بماذا؟ بالإشارة. ومن هنا أخذ علماء الأصول قاعدة، قالوا الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. الإشارة الإيه؟ المفهمة تقوم مقام الكلام. واحد مثلا رئيس عصابة، فراح أي لواحد هات لي فلان ده، راح مسكوا وحطوا قدام الرجل ده، راح أعمل لهم كده يعني خلصوا عليه، واضح. حرف إيه؟ يديه هكذا على رقبته كده، يلا راح سيبه ماشي. هذه الفعلة إيه؟ إشارة، إشارة مفهمة تقوم مقام الكلام، ليس بقائل لا والله ما نحملوش القتل لأنه لم يصرح، لا، الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. الإشارة المفهمة تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام الكلام. هل يشارك في القتل أم لا؟ هذا ستأتي إن شاء الله. فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله أن يرد رأسه بالحجارة، مثل ما إيه؟ ما فعل مع هذه المرأة، رد رأسه بالحجارة. ثالثا أن يمنع خروج نفسه، كأن يخنقه بحبل ونحوه، أو يسد فمه وأنفه حتى يموت. هذا أيضا فعل يغلب على الظن أنه إيه؟ يموت، يقتله، يخنقه مثلا، أتى مثلا بحبل ويريد أن إيه؟ أن يخنقه، ورؤيته هكذا يريد أن يقتله، هذا فعل يغلب على الظن أنه متعمد لقتله. رابعا أن يسقيه سما لا يعلم به، لا يعلم به أي شارب، فيسقيه سم حتى يشرب، هذا متعمد لقتله. أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع أو ينعدم فيها الماء، أتى به هكذا وألقاه في إيه؟ في مكان يكثر فيه السباع، رماه في بحيرة فيها تماسيح، ده يغلب على الظن أن يطلع، ها؟ يغلب على الظن يطلع، مفهوم الكلام؟ رماه في مكان يغلب على الظن أنه يقتل، أو ينعدم فيها الماء. سادسا أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار تحرقه، ماء إيه؟ يغرقه، ألقاه في مثلا في وهو في سفينة راح مسكه راح رميه مثلا في المحيط، هذا إيه؟ تعمد، ويغلب على الظن إيه؟ قتله وموته، أو نار تحرقه ولا يمكن التخلص منهما. أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا طويلا، زمنا يموت فيه غالبا، فيموت بذلك جوعا أو عطشا. أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو حية قاتلة فيموت من ذلك. أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنا أو من زنا أو ردة أو قتل فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شارتهم ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به. أربعة مثلا من الشهود قالوا نحن رأيناه وهم يريدون أن يقتلوه، يجعله يقتل يرجم، وهذا الرجل كان محصن وهم يريدون أصلا قتله، وهذا الرجل مسكين، قالوا رأيناه الفرج بالفرج هكذا، فهم تعمدوا ماذا؟ تعمدوا قتله. زد عندك عاشرا، أن يجتمع أكثر من مباشر فيقتلوا به. أن يجتمع أكثر من مباشر فيقتلوا به بهذا الرجل. وهذا مذهب ابن عباس وعمر وعلي بن أبي طالب، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. لو أن رجل اجتمع عليه عشرة، رجل أمسكه من رجله، ورجل أمسكه من يد اليمنى، ورجل أمسكه من اليسرى، ورجل أمسكه من رأسه، ورجل أمسكه من وسطه، ورجل قتله، كلهم يقتلوا به. سؤال: هل يقتل الذي قتل فقط، أم يقتلوا جميعا به؟ الجواب: يقتلوا جميعا به. الأدلة تنص على ذلك، وقول الصحابة ينص على ذلك. أما الأدلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، مع أن الذي سيشربها واحد، فالذي سيشربها ماذا؟ واحد. ولكن الذي عصر والذي فعل والذي حملها والذي عصرها، كل هؤلاء حديث أبو هريرة لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، حملها والمحمولة إليه إلى آخره، كل هؤلاء لأنهم عاونوا في ماذا؟ في هذا الخمر، ولولاهم ما وجد الخمر، لولاهم ما وجد الخمر، ولولاهم ما قتل هذا الرجل فيقتلوا به. لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. هم سواء، مع ان الذي اكل الربا، انا ماليش دعوه، انا بكتب بس على الكمبيوتر، انا ماليش دعوه بحاجه. الراجل ده هو اللي بياكل ربا، حد قال له يجي؟ لا، انت معاون ولا تعاون على الاسم. لذلك عجيب مذهب الاحناف في هذه المساله. هل يجوز حمل لحم الخنزير او الخمر على السياره؟ الاحناف يقول لك اه نعم، لانه مش هيشربها. عجيب جدا، مفهوم الكلام؟ ومن هنا أخذ علماء الأصول قاعدة: الشارع إذا حرم شيئا حرم كل شيء يوصل إليه. دي قاعدة ولا ضابط؟ قاعدة ليه؟ تشمل إيه؟ في أبواب كثيرة. الشارع إذا حرم شيء حرم كل شيء يوصل، انظر، ولا تزنوا أم ولا تقربوا، ولا تقربوا، إذن كل ما يقرب للزنا لا تقرب. فإذا حرم الشارع الخمر حرم كل شيء يوصل للخمر، حرم الربا كل شيء يوصل إلى الربا، حرم الزنا كل شيء يوصل إلى الزنا. لذلك حرم غض البصر، حرم اللمس، المصافحة، المرأة الأجنبية، فحرم كل شيء يوصل إليه، إلى هذا الشيء. لم يحرمه فقط، إنما حرم كل شيء يوصل إليه. فكذلك حرم القتل وحرم كل شيء يوصل إليه. فإذا قتلوا جماعة رجل ما يقتلوا به. قال عمر: ووالله لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل مسلم لقاتلتهم به. لقاتلتهم إيه؟ لقاتلتهم به. وهذا قول ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابة أجمعين، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. مفهوم؟ طيب، هنا مسألة: عندنا مباشر وعندنا متسبب. لو أن رجل مثلا يتعارك مع رجل، وراح مثلا زيد يتعارك مع أسامة، فزيد مثلا راح زائق أسامة في شدة غضب، زقه ضربه، أسامة وقع على طفل صغير خلفه، الطفل مات، من الذي عليه الدية؟ أولا القتل إيه؟ خطأ، صحيح ولا لا؟ خطأ. طيب من الذي عليه الدية؟ المباشر أم المتسبب؟ عندنا مباشر وعندنا متسبب، من المباشر؟ أسامة الذي وقع. من المتسبب؟ زيد. خذ هذا الضابط، هذه القاعدة، إذا اجتمع المباشر والمتسبب فيرد الأمر إلى المباشر، إلا إذا كان المباشر لا يعقل فيرد الأمر إلى المتسبب. مرة أخرى، إذا اجتمع المباشر في مجلد كبير في هذه القاعدة، إذا اجتمع المباشر والمتسبب فيقدم المباشر، لأنه هو المباشر للقتل، فيقدم المباشر، إلا إذا كان المباشر لا يعقل غير عاقل فيرد الأمر إلى المتسبب. مثلا ذكرنا زيد وأسامة، زيد ضرب أسامة، أسامة وقع على طفل صغير، الطفل مات، من الذي عليه الدية؟ المباشر. من المباشر؟ إذا اجتمع عندنا مباشر ومتسبب، القاعدة إيه؟ اجتمع مباشر ومتسبب يرد الأمر إلى المباشر، ومن المباشر؟ هو أسامة، إذا هو الذي عليه الدية. خلاص كده؟ طيب، إلا إذا كان المباشر لا يعقل، واحد ساحب جاموسة طلع معاه البيت، وهو ماشي بقى بيسرع عايز يروح الشغل بتاعه بدري، وبيسرع كده، والأطفال خارجين رايحين المدارس، وفي وقت الايه المدارس، اوعى يا ابني اوعى يا ابني عايز الحق الشغل بتاعي مش عارف الحق الارض والكلام ده كله مفهوم، وراح الجاموسه راح تدايس على واد، طب ما تصبر لما الناس تمشي، قال لك عايز الحق الارض، الجاموسه راح تدايس على ولد صغير مات، مين المباشر؟ الجاموسه، البقره، صحيح ولا لا؟ طب يا بقره عليك الديه، ها؟ صومي شهرين متتابعين؟ لا. يبقى البقرة هنا والجاموسة إيه؟ لا تعقل غير عاقلة، يرد الأمر إلى المتسبب. يا سلام على علم الأصول ده. قائد السيارة؟ لا، هو المباشر يا شيخ. تقصد يعني السيارة يعني؟ السيارة. وضحت المسألة؟ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يرد الأمر إلى المباشر، إلا إذا كان المباشر غير عاقل، إلا إذا كان المباشر غير عاقل، مفهوم؟ ولد عنده مثلا كلب، قصة اللي ماشيين فيها اليومين دول، ماشي لي بكلب مثلا، والكلب ده مفتري، مش مفترس، مفتري، واضح؟ فكل واحد وهو ماشي ما سابوش الا جثه هامده، من المباشر؟ الكلب. من المتسبب؟ صاحب. يرد الامر الى مين؟ المتسبب. حضرتك خارج لي بيه عمال تتمنظر، لا تسبب، مفهوم الكلام؟ طيب هنا مسألة برضه، يبقى خرجنا المسألة دي، ادي قاعدة اهي، إذا اجتمع المباشر والمتسبب يرد الأمر إلى المباشر، إلا إذا كان المباشر غير عاقل. عندنا قاعدة، ما ترتب على ما أبيح فلا ملام عليه، يعني مثلا رجل أمر الحاكم أن تقطع يده، أمر الحاكم أن تقطع يده، سرق سياف، شيل إيديه، راح شال إيديه، السيف فعل ما أمر به ولا لا؟ فعل ما أمر به، وما على المحسنين من سبيل، لأنه أحسن في فعله، لأنه حكم الله. الرجل الذي قطعت يده ظل الدم ينزف لغاية ما مات، ترتب على ما أبيح لقاطع اليد قتل، لا ملام عليه، وما على المحسنين من سبيل، لا شيء عليه، لا تضعه تحت العمد ولا في الخطأ ولا شبه عمد. لأن خذ بالك الكلام ده بالإجماع واضح، ما ترتب على ما أبيح له فلا شيء عليه لأنه محسن في فعله، وما على المحسنين من سبيل. مفهوم؟ ذكر القاعدة دي الشيخ ابن عثيمين في منظومة الأصول، منظومة القواعد الفقهية، وضرب عليها أمثلة كثيرة، وذكرها الشوكاني في نيل الأوطار عند مسألة دافع المار بين يدي المصلي، لا يجوز لك أن تمر أمام مصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرك أن تدفع، أمرك أن تدفع، فإن عاد فادفع، فإن عاد فقاتله، يعني ادفعه بشدة، فإن معه شيطان. الشوكاني قال لك إيه؟ قال لك ولو ترتب على دفعه قتل، يعني مثلا الرجل ده عنده القلب، واضح؟ عنده القلب مريض ومش مستحمل حاجة خالص، فأنا أوقفته هكذا لا تمر بين يدي، وهو أصر ويزيح يدي ويريد أن يمر، وأنا أوقفه لا تمر بين يدي، وهو يزيح يدي ومصر وأنا أوقفه، قال النبي عليه السلام في الثالثة إيه؟ فقاتله، يعني فرق بين المقاتلة والقتل، يعني ادفعه. مفهوم الكلام؟ يعني ماذا؟ ادفعه، فأنت دفعته بشدة، الرجل عنده القلب راح ميت. مفهوم الكلام؟ طيب، هل يعد قتل عمد شبه عمد خطأ؟ أحسنت، لأنه فعل ما أبيح له فأحسن فيما فعل، الشارع قال لي افعل هذا فأنا أحسنت في فعلي، فترتب على الفعل ما ترتب، ما على المحسنين من سبيل، ما نفي في سياق سبيل النكرة تفيد العموم، ما عليه أي سبيل، ما على المحسنين من سبيل، فترتب على فعله هذا إيه؟ قتل. ذكر الشوكاني الإجماع على أنه ليس عليه شيء إلا عند رواية ضعيفة عند المالكية. يبقى في فرق بين القتل قصد والقتل تبع، ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، فاستقلالا قتل عمد شبه عمد خطأ، هذا لو حكم، الحكم ها؟ سؤال، الإسلام بيقول لو أنه مثلا دفعه فوقع على رجل عنده القلب برضه راح ميت، عارف ايه المسجد ده؟ ده دار مسنين مش مسجد، دفعه وراح وقع على واحد عنده القلب، التاني مات هو كمان، الاتنين ماتوا. لكن خد بالك، طب مسألة لو أن الأول دفعه وقع على رجل، هذا الرجل الذي وقع عليه مات، من المباشر؟ الحكم على من؟ على المباشر، حكم على من؟ على المباشر. طب الاثنين ماتوا، ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين إيه؟ من سبيل. فإذا ترتب على ما أبيح لي فلا شيء عليه، وصلت ولا لا؟ أنا مباح لي أن أفعل هذا الفعل، ترتب عليه أنك مت بهذا، ما على المحسنين من سبيل. كيف هذا مات؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا ليس متعمدا، طب وانا من قتل او من قتل او من قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمن هذا ليس بخطأ. طب كيف؟ يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لم يثبت ايه؟ استقلالا. يبقى هذه امور تشذ عن اصل القتل، الا وهي مسألة المباشر والمتسبب، ومسألة ماذا؟ ما أبيح للعبد فترتب عليه إيه؟ ما أبيح له فلا ملام عليه، لأنه ما على المحسنين من سبيل. سؤال: رجل الشركة مثلا الحكومة قالت احنا عايزين نعمل كوبري هنا، هنعمل كوبري هنا خلاص، وحطوا اليوفط ومش عارف ايه والكلام ده كله عشان نعمل كوبري عشان خدمة الناس، وبدأ يحفروا والكلام ده كله. واحد ماشي الصبح قايم بقى تعبان زهقان بقى من الزوجة والبيت والدنيا، وماشي أعمى ومعاه الفول كمان ختمها، وماشي الصبح راح وقع في الحفرة على أم رأسه مات، مين اللي يتحملها؟ ها؟ من اللي شرعا ترتب على ما أبيح له، ترتب على ما أبيح ايه له، وما على المحسنين من سبيل. فهذا فرق بينه وبين الخطأ، فرق بينه وبين ماذا؟ وبين الخطأ. انتبه لهذا جيدا، مفهوم الكلام؟ وضحت؟ يبقى إذا تعارض المباشر مع المتسبب يقدم المباشر، إلا إذا كان المباشر لا يعقل غير عقل. مفهوم الكلام؟ ما أبيح للعبد ما ترتب على ما أبيح له فلا ملام إيه؟ عليه، لأن الله عز وجل يقول وما على المحسنين من سبيل. وضربنا مثال بالرجل الذي قطع يد السارق، رجل جلده، جلد زاني وما استحمل الجلد، ما استحمل الجلد، قعد في البيت شهرين يمرض ومات. هل يعاقب الذي جلد؟ يعاقب في حالة واحدة، إذا تعدى في الضرب. إذا تعدى إيه؟ إذا تعدى في الضرب، لأن الضرب له حد وله مقدار. إذا تعدى في الضرب، مفهوم الكلام؟ طيب نقف عند حكم قتل العمد.